وغيرهم وهمج نامج لا كان فؤاد ليس يهيم على ذكراك ويبتهج نسمات هواك لا أرج تحيا وتعيش بالمهج الله ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج نامج يا بدر في ذل لن نورى باب الحب فهل بدر بذل لن نبرى باب الحب فهل نلجو فمتى بوصالك يا أملي ألحان الحب ألحان الحب ألحان الحب ألحان الحب لها لها وقد نهجوا وهم بالعشق على رتب وهم بالعشق على رتب وعلى بالعشق بنا درج نسمات هواك لا أرج تحيا وتعيش بالمهج ما الناس سوى قوم دعانا يا مولانا مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا